فلترنا بالقليل فضيلة الشيخ بارك الله فيك. يعني حتى يعني إيه لنبدأ هذه المسألة قد يعني إذا بدأنا فيها الآن أو أكملناها قد تأخذ منا هذا المجلس ومجلس آخر أو قد يكون مجلسين آخرين، فلا أعلم هل يعني نقول الحكم فيها ثم ندخل في بقية البسملة إعراب البسملة أم ماذا نفعل؟ نعم ماذا نكمل المسألة؟ إذا أكملنا المسألة أظن البسملة ستأخذ معنا خمسة مجالس. لابد يعني لعله لأنك كما تقول أنك من المنوفية أظن هذه هي تعلة الأمر. نكمل المسألة مع أنك كنت تبكي قبله. يعني هذا ما أستغربه من هذا بارك الله فيك. يعني أنا أتمنى الإخوة يعني يشاركونا في الأمر، يعني الآن هل نتوسع في الأمر؟ فستكون يعني ستكون البسملة ستأخذ معنا حوالي خمسة مجالس بعد هذا المجلس، أو نأتي بالحكم مباشرة لهذه المسألة ثم ندخل في بقية البسملة فقد نمهيها اليوم ثم ندخل أو نبدأ في الآية الرومية. فالأمر لكم، يعني أنا يعني أريد أن تشاركوني الأمر. لأن قد يعني قد أطيل في الأمر فيمل كثير، وكما حدث فعلا كثير، وقد يعني نختصر فالأخوة يريدون التوسع الشديد، فلا أعلم يعني ماذا تريدون. نبدأ بالآية الرومية. لا يا شيخ، نحن ما زلنا في البسملة، هذا المجلس الثالث في إعراب البسملة. نعم في كل خير، لكن أنا يعني أرجو أن تقولوا رأيكم. لا كما ترون أنتم، لأن كما قلت لكم قد أدخل بهذا أو ذاك، هذا لا يعنيني أنا، يعنيكم أنتم. أنتم تريدون أن ندخل مباشرة حتى لا تملوا، أن نتوسع توسع شديد. نبدأ بالآية الرومية. طيب يعني ندخل فيما يعني نترك مسألة الاسم هو المسمى قليلا، ويعني إذا اتفقتم على رأي قد نرجع إليها، وقد نرجع أيضا إلى ما سنأتي به الآن بتوسع أكثر. نحن انتهينا من اسم وإعرابها، لكننا لم نتكلم في مسألة الاشتقاق. اشتقاق الاسم، هل الاسم مشتق أم غير مشتق، واشتقاقه يكون على ماذا؟ أظننا لم ندخل في هذه المسألة. هل الاسم مشتق أم ماذا، وهل اشتقاقه يكون على ماذا؟ هذا اختلاف أيضا عند النحاة وتشعبوا فيه جدا. الذين ذهبوا يعني وكان أكثر النحاة كما هو رأي في بويه والخليل أن أصله على اشتقاق أنه مشتق، وأن أصله على اشتقاق إله مثل فعال، وأدخلت الألف واللام بدلا من الهمز كما قال سيبويه لو تعرفون، كما قال ذكر ذلك في الكتاب، قال مثل الناس أصله ماذا، الناس أصلها ماذا، أصلها أناس. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم أصلها أناس، فتسهيلا لذلك فاشتقت منها الناس. وقيل أصل الكلمة لا، وذلك أدخل الألف واللام للتعظيم، وهذا اختياره في بويه أيضا. كما ذكر ذلك وأنشدوا لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتغذوني، وفي رواية أخرى فسوسني. نعم طيب، وقول الكسائي والفراء ماذا قال؟ قال أن معنى بسم الله بسم الإله، وأخذوا من هذا المعنى الاشتقاق، قال فحذفوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشددة. إذا الاشتقاق هنا أبا المنهال بارك الله فيك كيف كان في الأول عند قول سيبويه والخليل وعند قول الكسائي والفراء؟ جيد، لكن اشتقاق الكسائي والفراء كيف اشتقوا به؟ يعني أتوا بمعنى البسم، بس بسم الله قالوا بسم الإله معناه هذا في الأصل، فحذفوا الهمزة وأضغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشددة. بقوله لكن هو الله ربي، ومعناه لكن أنا، كذلك قرأها الحسن. ثم قيل هو مشتق من وله بمعنى إذا تحير، والوله معناه كما يعني أكثر جماهير أهل اللغة على ذلك أنه ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة والهة وواله وماء موله، أي أغسل في الصحاري. فسبحانه سبحانه، يعني أنت تحرير الباب وتذهب في حقائق صفاته ويذهب الفكر في معرفته. إذن فعلى هذا أصل إله ولاه، هكذا أصلها، أصل إله أصلها ماذا؟ ولاه. وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح، أبدلت ماذا؟ مشاح. طيب ووسادة، هكذا تذكرون تسهيلا عند العرب الوسادة، وثمن السيادة هدر الوسادة، لكن أصل الوسادة نطقا ماذا؟ لا يشارك أحد معنا، كما قلت لك أبا المنهال كنا نتمنى أن يكون الإخوة جميعهم معنا. أصلها إفادة يا إخواننا بارك الله فيك، الإفادة أصلها، الإفادة أصلها إفادة. وروي عن الخليل أيضا، وروي كذلك عن الضحاك أنه قال إنما سمي الله إلها لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم. وأيضا قيل عن الخليل رحمه الله أنه قال لأن الخلق يألهون إليه أو يألهون إليه، هكذا يدل الوجهان يألهون ويألهون وهما لغتان. وقيل أيضا كما قال بعض النحاة إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول كل شيء مرتفع ماذا؟ لاها، هذا مرتفع لاها، فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس ماذا؟ هل يعرف أحد في أنسان العرب وفي ذكر ذلك في أدبهم؟ على خلاف قول يعني كمثل قولهم بزغت الشمس أو طلعت الشمس، ماذا يقولون من هذا الاشتقاق؟ يقولون لاهت الشمس. وقيل هو مشتق من أله الرجل إذا تعب، وهذا معنى قوي جدا أيضا، وتأله إذا تنفك، ومن ذلك قوله تعالى ويذرك وإلهتك، هكذا على هذه القراءة. فإن ابن عباس وغيره قالوا وعبادتك، انتبه إلى هذا. لذلك قالوا أن اسم الله سبحانه مشتق من هذا، من هذا المعنى، أي معنى أنه العبادة، التأله من التعبد. فالله سبحانه معناه أي المقصود بالعبادة. إذن هذا يخرج لك أصلا اعتقاديا في تفسير قول معنى لا إله إلا الله. ما معنى؟ عليكم السلام. فليخبركم، لا الاشتقاق لها كثير، خذ ذلك الحصر هنا يختلف باختلاف إثبات المعنى الاشتقاقي لها. نعم أحسنتم. إذن تعريفها لا معبود بحق إلا الله، فذكر هنا الترادف للفظ الجلالة هو المعبود. إذن الأله أو الإله بمعنى المعبود، يبقى التأله بمعنى التعبد. وحق هنا يجب أن تثبت، لا معبود بحق في تعريف لا إله إلا الله، إذ لو لم توجد لفظة حق ستأخذ هنا في مسألة أخرى اعتقادية تنفي ما كان آنذاك في العبادة، تنفي أصل اعتقاد الربوبية، لأنه لا يكون إلا معبودا إلا الله، وهذا فهم خاطئ. طيب، وزعم بعضهم أن الأصل فيه الهاء التي هي الكناية عن الغائب، وذلك أنهم أثبتوه موجودا في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية عن الغائب، وذلك أنهم أثبتوه موجودا في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية، ثم زدت فيه لام الملك إذ قد علموا. هل أحدكم يذكر التفرقة بين اللامات؟ اللامات ما هي أقسامها؟ لام الملك وماذا أيضا؟ طيب حتى تكتب. طيب، ثم ذكر ذلك أن اللام لما الملك هنا إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها، فصار له، ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وتفخيما له، ثم ذكرت الألف واللام فنفق لفظ الجلالة سبحانه الله. هذا قول في التفرقة في مسألة الاشتقاق. لا يأتيني كلام إلى الآن يا شيخ بارك الله. لعل يكون يعني النت ضعيف جدا عندي، فلذلك يعني تأخر الكلام، وأظن هذا هو علة ومناط ضعف الصوت أيضا. القول الثاني فيها، وذهب إليه جماعة من العلماء منهم الشافعي رحمة الله عليه وابن المعالي الزويني والخطابي والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبوي، ولا يخفى صيغة التمريض هنا أن الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه. قال الخطابي، والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخل للتعريف دخول حرف النداء عليه، كقولك ماذا؟ يا الله. هذا القول يثبت ماذا؟ يثبت أن الألف واللام ماذا؟ لازمة له. أحسنت على بيت حسن، بارك الله فيك. أسألك إذا يعني بما أنك أجبت بارك الله فيك، النداء يا الله يثبت قول أهل العلم أو علة لهم في قولهم على أن الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه؟ لما هذا؟ يعني ماذا قال أهل العلم هذا؟ لماذا أتوا بهذا الشاهد وأتوا بدلالة بإتيان النداء والمنادى بهذا الوصف فأثبت أن الألف واللام لازمة هنا. لما لا تستطيع المتابعة؟ إذن إلبس لأمة الأمر وأبشر إن شاء الله. لا هو يعني هو علته غير علتك. ها هو مرفوع يا أخي بارك الله فيك. أين كنا نحن الآن حسن؟ نحن ذكرنا القول. أبشر أبشر. يا الله هنا لما قالوا هذا أثبتوا به ماذا؟ أثبتوا أن الألف واللام أو أن هذا دليل على أن الألف واللام هنا لازمة. لماذا قالوا؟ لا حاول أنت فقط لو حضرت الدرس وبدأت تتوسع في الأمر يعني ستستوعب المسألة. حروف النداء يا أبا المنهال بارك الله فيك تجتمع مع الألف واللام أم لا تجتمع في التعريف؟ أنا سأوصل لك المسألة من جذرها. أحسنت بارك الله فيك. يبقى حروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف. أنا ترى أنك مثلا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم، هل يحسب عليك هذا قولا أم لا يحسب أو نطقا فصيحا؟ أحسنت بارك الله فيك، بل هذا يقين إن شاء الله لا يحسن. إذن اتيان بها هنا مع النداء أثبتت أن الألف واللام هنا ماذا؟ لازمة لها لا تحذف. ثم هذه المسألة يعني ما زالت مشكلة أبا عبد الرحمن، أما زال الأمر مشتتا معك. إذا نؤصل المسألة من جديد أم نأتي مسألة أخرى؟ بل ما زال، فلا تبتئس. الله المستعان. كن معي أبا عبد الرحمن بارك الله فيك. نحن قلنا هنا العلماء يذكرون وذكرناهم آنفا يقولون لفظ الجلالة الله، الألف واللام هذه، الألف واللام هذه من أصل الكلمة أم ليست من أصلها؟ يعني هل نقول أنه في أصله إله أله فأتينا بالألف واللام زائدة للفظ الجلالة أم من أصلها؟ العلماء الذين قالوا أن الألف واللام من أصلها استدلوا بماذا؟ هاكم معي أنت أبا المنهال بارك الله فيك وشيخ أبو فيصل يبدو أنه يعني لا يريد أن يظهر. أنت الآن ستجعل الهمعة يجري من مآقي بارك الله فيك. أفرق بي أتوا بلفظ الدعاء مع النداء يا الله، وقالوا هنا وفي هذه قاعدة ليس شعبة يكون معنا، هذه قاعدة أيضا لا يجوز الجمع بين النداء وبين الألف واللام إذ هم تعريفان لا يجتمع، وهذه قاعدة. فكون أنها أتى حرف النداء مع الألف واللام فدل هنا أن الألف واللام ماذا؟ أصلية لازمة لا تحذف. أما زلت متذكرا أن الشيخ عمر بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت أحسن الله إليك. نعم طيب، فلنتكلم في مسألة أكثر تشتتا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك. أرجو يعني أنت يعني أرجو أن تكون مصرا، هذا هو الميزة في دراسة العربية، لن تصل إلى غلواء العربية وإتقانها إتقانا شديدا إلا إذا صبرت يعني صبر الجماد. بل قد تكون أقوى. يعني نقطة الماء هذه التي تأتي على الجماد إذا ما زالت متواصلة معه كما حكي في القديم في كتب أدب طلب العلم، أن رجلا لما ذهب لطلب العلم فيأس نوعا ما فرجع، رجع القهقرة عن العلم، فهو سائر في الطريق فوجد صخرة مثقبة أو مثقبة بثقب، والصخرة عظيمة، فانتهش لهذا فنظر فوجد مناط ذلك إنما هي نقطة من ماء تنزل شيئا فشيئا، نقطة ماء تنزل شيئا فشيئا على الصخرة حتى خرقت الصخرة، فأظنك أقوى من نقطة الماء. طيب نرجع للمسألة مرة أخرى، لقد ذكرنا خلاف أهل العلم في اشتقاق الاسم هنا، ذكرنا ماذا؟ ذكرنا قولين لأهل العلم، والقول الذي فيه الاشتقاق اختلفوا على قولين، والقولين الذين اختلفوا عليهما إنما هم متفرعان كذلك في الاشتقاق. القول الثاني في أنه غير مشتق، وأشهر أو من أشهر من تكلم في هذه المسألة من؟ نعم أحسنت بارك الله فيك، والذي يتعلم العربية بحق يكون له لسان يفلق الحجر، ها الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قال بعدم اشتقاق الاسم. وهذه هي المسألة التي كنا أردنا أن نفصل مسألة الاسم، هل هو المسمى أم غيره، حتى نأتي إلى هذه المسألة، فلا يخدعنك قول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في المسألة، في مسألة الاسم وأيضا في مسألة اشتقاق لفظ الجلالة. وهذا ما كنت أريد أن أندد حمله كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس في مسألة الاسم هل هو المسمى، لأنه أيضا رد على باقعة من بواقع العربية ألا وهو من الراضي في مفاتيح الغيب، حيث أتى بكل ما أتى به من دلائل كي يدس مسائل اعتقادية شديدة في مسألة ماذا؟ في مسألة هل الاسم هو المسمى. بل قد أدهشك بذلك يعني لعلنا أن تنتظرون إلى الرجوع لمسألة الباء، وأخونا أبو صعب بارك الله فيه ذكرنا قال يعني ذكر أو سألتم آنفا في المجلس الفائت في مسألة أن بعض أهل العلم قال أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم من المصاحبة، فلم أرد، وكنت أريد أن لا أتوسع في الأمر لكنكم أردتم ذلك، ولعل يكون الأمر تعلته هنا في مسألة الاعتقاد، يعني قد تخرج أو قد لا تضل في مسألة اعتقادية إذ أتقنت معرفة اللغة فيها. هنا مسألة البسم بعض أهل اللغة قال أن الباء في بسم للمصاحبة، وأول من قال بهذا هو الزمخشري، والزمخشري معتزلي. إذن نقول لماذا قال الزمخشري هذا؟ هل أحدكم يستطيع أن يستنبط مخرجا أو مناطا لهذا الأمر؟ لا لا تقلق ألا بحسن، يعني سنأتي بها حسوا، لا تقلق، يعني لن نكسر فيها الكلام، لكن أريد أن أفصل مسألة هنا، مسألة يعني إذا أتقنت معرفة اللغة قد لا تقع في مسائل قد يقع فيها الكبار. نحن ذكرنا أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم الباء لماذا في المعنى؟ رجحنا قول أن الباء لماذا؟ ها أيها المشايخ أحسنتم. نعم الشيخ قاله المصعب هنا لما أردنا لماذا قال الزمخشري هذا، أول من قال بها الزمخشري، لماذا قال الزمخشري أن الباء المصاحبة، ما أراد أن يذكر أن الباء الاستعانة، تعرفون لما؟ لأنه لو ذكر أن الباء الاستعانة ينقض مذهبه في مسائل القضاء والقضاء، في مسائل قوية جدا عند المعتزلة. لماذا؟ أنهم يقولون بأنه أن الإنسان يأتي بالعمل خاصة بنفسه دون ما استعانة من الله جل وعلا، فينفون القدر في ذلك، ولا يخفى حديث مسلم يا أبا عبد الرحمن إن قبلنا أناس يقولون أن ألا قدر وأن الأمر أنص، فينفي عن نفسه العمل أو استعانة الله رب العالمين إياه بالعمل، فيأتي بالعمل خالصا بنفسه هو، فيصاحب الباء هنا ويذكر أن الباء للمصاحبة حتى لا يقول أنها للاستعانة، لأنها لو كانت للاستعانة ماذا يعني؟ نعم أنت تقول هذا، وهذا كما قلت لك قدره البعض، البعض أنها على المصاحبة، لكن أنا أقول لك خطورة هذا القول. بل الأعدل يعني إذا مخشري أراد أن يعلل أيضا قوله المصاحبة وتعلته كلها إنما هي ضعيفة، يعني قال بأن استعمالها يقول المصاحبة أكثر من استعمالها للاستعانة، هذا هذا دليل له لا سيما في المعنى والأفعال. وقال أن التبرك مصاحبا مع اسم الله نوع تؤدب وتعظم له كما قال البعض، وأخذ يمدد حول هذه العلة وهي ضعيفة جدا، قال بخلاف جعله آلة، يعني يقول أن يشبه الله رب العالمين إذا ذكرنا أنها الاستعانة بالآلة. وكما قال أيضا أن ابتداء المشركين باسم آلهتهم كان على وجه التبرك، فينبغي أن يرد عليهم بمثل ذلك، وهذا كله قول متهافت، لأنه لو قلنا أنها مستعينة فإن الأصل في الاستعانة ماذا يكون؟ الاستعانة استعانتان، لأنه أيضا لا يرجح أو لا ينافي كون الباء للاستعانة، وتتضمن الأدب التأدب والتبرق أيضا، لو أننا لو كنا ذلك، لأنه لو يعني لأحدكم له طلوع في أبواب الفقه ستجد ذلك موجودا في كثير من أبواب الفقه، أن الباء للاستعانة والآلة أيضا كما في باب الذبيحة لا تحل في التسمية. اللهم استعان، هذا أمر مطلوب جدا والله أخنا بالنهاية بارك الله فيك. إذا لو قيل هذا ماذا يعني، أو ماذا لماذا قال الزمخشري هذا وندد من بعده، من ندد على أنها المصاحبة أنها لو كانت للاستعانة إذا ينقض مذهبه الاعتزالي، لأن الإنسان يأتي بالعمل من نفسه دون ما استعانة من الله جل وعلا، وهذا قول باطل مردود، بل كل عمل يجب أن تستعين به لله سبحانه وتعالى، ولا ينافي أن الاستعانة هنا مختصة بالله جل وعلا، وأسماء الله ليس مثلها أسماء، وكذا ذاته، أو لأن ذاته ليس كذوات البشر كذا أسماءه وكذا صفاته. هل المسألة معكم منضبطة أم ماذا؟ بل أثبت لك شيئا أخطر من ذلك، بارك الله فيك، بل أثبت لك شيئا أخطر من ذلك في مسائل الفقه، يعني في مسائل كثيرة في مسائل الفقه الرجل قد يرجح القول المختلف فيه، وهي مسألة تكون قد تكون من المسائل المثارة جدا في مسائل الفقه بالمسألة اللغوية، يعني مسألة يعني نضرب لك مثلا مسألة الماء المستعمل عند الفقهاء وخلاف الفقهاء عليها، هل الماء المستعمل طاهر مطهر أم طاهر وغير مطهر أم ماذا، تستطيع أن تأتي بها مخرجا من مسائل لغوية خلافا لغويا، كيف ذلك؟ الوضوء والوضوء ما الفرق بينهما؟ هل يستطيع أحد منكم أن يفرق لنا بين الوضوء والوضوء؟ نعم أحسنت أبو عبد الرحمن، قال ماذا؟ الوضوء بالضم هو ماذا؟ والفعل، الفعل نفسه، والوضوء هو الماء، هذا آخر كلام لكم؟ هذا مشتهر كثير أيضا عند كثير من طلبة العلم ولا يقفون حوله، أو يعني فقط هذا ما يعني هذا ما يقولون أن الوضوء إنما هو الماء الذي يتوضا به، والوضوء إنما هو الفعل، فعل الوضوء نفسه. نعم هكذا قالوا. بارك الله فيك، أنتم بل نحن والله لم نتعلم منكم، بارك الله فيك يا رجل، اتق الله. طيب هذا كلام دقيق يجب أن تنتبه إليه في تعريف اللغوي، لذلك يجب أن تتكئ في هذه المسائل إلى المعاجم، إلى أصحاب السلقة اللغوية بحق، لا الذين ينقلوا حتى تعرف دلائل الأقوال وما يأتي من ذلك من تصور. ذكرنا أن الوضوء بماذا؟ بفتح الواو انما هو اسم للماء بارك الله فيك، وبضمها اسم للفعل انتم اطلقتم هذا، بل هو يجب ان تقول اسم للفعل على الاكثر، الوضوء انما هو اسم للفعل على الاكثر. نعم والله هذا ما اتمناه، فقد انا منكم يعني الله المستعان. طيب اذا كان بفتح الواو يكون اسما للماء، هنا يتفرع مساله وهو ما ساذكره الان. يا رب لعلك يمنيا فالله المستعان. اذا كان هنا بفتح الواو اسما للماء، هل هو اسم لمطلق الماء او للماء بقيد كونه متوضئا به؟ انتبه هذه جيدا، سأكررها حتى تتكرر لديك. ذكرنا أنها بفتح الواو تقول ماذا؟ تقول الماء المتوضأ به. هكذا نقول كثيرا في مجالس الفقه بل وفي مجالس اللغة أيضا. والله هذا ما أستطيع يا شيخنا، تحمل بارك الله فيك. انتبه، إذن ليس كما قيل، أو بمعنى آخر إذا أردت أن تتحقق من المسألة جيدا وأن تستفصل في مسائل فقهية، في مسائل فقهية أو كمثل هذه المسألة بعينها مسألة الماء المستعمل، إنما يجب أن تقول ماذا؟ أن الوضوء بفتح الواو هنا يكون ماذا؟ إما اسم لمطلق الماء أي لكل ماء، أو كما ذكرتم أنتم أنه للماء بقيد كونه ماذا؟ بكون كونه متوضئا به. المسألة مفهومة، إن لم يفهم أحدكم فليخبرني، لا حرج في ذلك. تمام وصلت الحمد لله، جيد هذا. طيب إذا كنتم تفهمون وأنا مقرن بهذا، إذا كان هذا كذلك فما المخرج هنا؟ أي ما الذي أردنا أن نقوله هنا في الماء المستعمل؟ ما علاقة الماء المستعمل بدلالة أقوال أهل العلم في هذا، أهل اللغة عفوا، أبا صعبة أين أنت يا رجل؟ أقوال أهل العلم في هذا في أن كلمة الوضوء إما أن تكون عليكم صلوات بارك الله فيك، فاتتك القواعد يا رجل. ها بس وبس، هنا عربية فلا تبتئسوا من أخيكم أبي عبد الرحمن، لكنها في وضعها هذا يعني تحتاج إلى تنظيم. لا بأس سأتيك بالقراءة يعني فلا تبدأ. أنا أريد أن أذكر هنا ما الفائدة الفقهية من مسألة الماء المستعمل في اختلاف أهل العلم في مسألة الوضوء، إما أن يكون لمطلق الماء وإما أن يكون للماء بكونه متوضئا به أو معدا للوضوء به. نعم أبشر أبشر سأذكر لك الآن مثلا حديث جابر قال فصب علي من وضوئه، هكذا فصب علي من وضوئه. هنا نعمل المسألة في تعريف أقوال أهل العلم. إذا كانت وضوئه بمعنى الأول، بمعنى الاسم المطلق الماء أو اسم لمطلق الماء، إذا نحكم هنا على أن الماء المستعمل ماذا يكون؟ المسألة مفهومة؟ الماء الذي كان معدل الوضوء، إما أن نقول عليه إما وضوء أنه لم يتوضأ به، وإما أن يكون مطلق الماء. فلا أقول دائب، أنا ما أريد أن أذكر يعني المناط الذي أتى به أهل العلم. نحن لو قلنا يا إخواننا بارك الله فيكم، لو قلنا أن هنا المعنى لمطلق الماء ماذا يقول؟ إذن يحتمل أن يكون فصد علي من وضوء هنا على ماذا؟ على وضوء، أي فصد علي من مائه. طيب يلزم من ذلك أن يكون الماء هكذا على قول أهل العلم، يلزم من ذلك أن يكون الماء إما مستعملا أو غير مستعمل، أي متوضأ به أو غير متوضأ به. يبقى لا يلزم أن يكون ماءه هو الذي استعمل في أعضائه، لأنه نتكلم على ماذا هنا؟ الوضوء بفتح الواو. طيب إن لم يلزمنا ذلك لا يخفاكم قول أهل العلم في مسألة أصولية فقهية، إن هنا احتمال الدلائل أحسن، وإذا تعدد الاحتمال واختلف ماذا يحدث؟ يضطر الاستدلال به على القول، لأنه بمعنى ماذا؟ طيب مسألة مفهومة أم ماذا؟ أم نتركها؟ لا ندري ماذا، ما الذي لا تدريه؟ لو أريد أن أستصل فيما ذلك، لو أريد أن ننتهي من البسملة اليوم حتى ندخل في الأهد الرومية. يا مشايخ بارك الله فيك، انتبهوا جيد. طبعا نحن ذكرنا الحديث تصحيح من وضوء، إن جعلنا الوضوء إثما لمطلق الماء إذن فلم يكن تصب عليه الوضوء دليل على طهارة الماء المستعمل، لأن لو ذكرنا أن وضوءه هنا بمعنى الوضوء أي الماء المتوضأ به، يبقى يجوز أن تتوضأ بما توضأ به غيرك. الماء المستعمل يعني ماذا؟ ماذا نعني الماء المستعمل؟ أي أن يتوضأ أحد بها. هل الماء الذي توضأ به هذا يجوز أن أتوضأ به أم ماذا؟ أم هو طاهر فقط ولا يكون مطهرا، أي يكون طاهرا في نفسه لكن لا أستطيع أن أتطهر به أنا؟ هذه هي المسألة. إذا قلنا بأنه هنا بمعنى تصب عليه من وضوءه، بأن القول الأول على قول العلم بأن الوضوء هنا الماء المتوضأ به، يبقى انتهت المسألة وجوابي هنا الماء المستعمل. أما إذا اختلفت الدلالة في ماذا؟ في أن الماء هنا إما أن يكون لمطلق الماء أو أن يكون الماء المستعمل، مسألة منتهية من يعني منضبطة. يعني إذا يا شيخ الله المستعان، أنا أريد شيئا مهما، يعني أريد أن أثبت لك في مسألة الاختلاف أو قد ترجح مسألة بمعنى لغوي. أحسنت على لماذا هذا؟ إذا كان مراد الماء المطلق فإنه لا يجوز الطهارة بالماء المستعمل لما فصل. لا الصورة هذه مسألة بعيدة جدا عن المسألتين، فصل أبل من هذا. أحسن، نحن قلنا إذا كان على القول الأول بأن الوضوء معنى الماء المستعمل فقط أو المعنى الماء المتوضأ به، يبقى إذن يجوز الماء المستعمل أي يجوز أن تتوضأ بما توضأ به غيره. أما إذا احتمل أن الوضوء هنا بمعنى مطلق الماء أو الماء المتوضأ به، إذن يكون فصب علي من ماذا؟ من مائه، إما أن يكون هذا الماء توضأ به أو لم يتوضأ به. هنا احتمال القولين عند أهل العلم. فلا يبقى فيه دليل من ماذا؟ من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. نعم جل لعلكم المسألة اتضحت شيئا ما. لا أريد أن أستفصل فيها يعني حتى أحسن. نعالج على مسألة أخرى أيضا مسألة فقهية. أحسن، فيكون أحسن تبارك الله فيكم، فيكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لماذا؟ لأن يعني فصب على من مائه يجوز أن يحتمل أنه إما توضأ به أو لم يتوضأ به. إذن هنا تعددت الاحتمالات، وكما يقول الأصوليون إذا تعدد الاحتمال في مسألة يبطل الاستدلال، لأنك إذا أردت أن تستدل بهذا الكلام أن الوضوء هنا بمعنى الماء المتوضأ به، أقول لك لا، بل قال بعض أهل العلم أن هنا بمعنى الماء المطلق، الماء العام في هذا، أي الماء قد يكون الماء المعد للوضوء ولم يكن متوضأ، إذا احتمل أن يكون له معنى آخر بأنه الماء الغير متوضأ به، إذا قد يكون بهذا المعنى فيبطل احتماله الأول على احتمال الثاني، فإذا تعدد الاحتمال كما قال أسلم بطل استدلال بهذا، فترجع إلى استدلال آخر أو إلى دليل آخر تستدل به. أحسنت، بارك الله فيك. يعني طبعا نرجح، يعني إذا كان هناك ترجيح في المسألة اللغوية نفسها ترجع إلى الحقيقة والمجاز في هذا، في هذا الأمر أو الحقيقة وغيرها منها. يعني مثلا الدليل في المسألة مثلا بالفتح بأنه متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين ماء المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني أولى، لأنه الحقيقة مسألة الوضوء أو الأقرب إلى الحقيقة، واستعماله بمعنى الماء المعد معد هنا مجاز، فترجح بماذا؟ تسقط قاعدة أخرى، قاعدة مهمة جدا فقهية كما يقول مثلا الفقهاء، إن الحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى من ذلك من غيره. نحن لسنا يعني في وضع ترجيح الماء المستعمل لشيء الذي نحن في بس الوقت. بارك الله فيكم. أنت أتعبت قبل من هذا القبض ولعلك ستتعبه مرات أخرى. مسألة لغوية أخرى أيضا فقهية، فقهية وفي نفس الوقت تستفيد منها سنة مهمة. مسألة المضمضة، ما معنى المضمضة عند اللغويين؟ أحدكم يعني الذين يدرسون متون اللغة ذكر الحروف المتشابهة يدل على ماذا؟ مض مضى، حرفين متتاليين متشابهين، زلزلة، مض مضى، كل هذا يأتي بمعنى مفهوم ماذا؟ ولعلنا إن شاء الله في قراءة مبهر للسيوطي سينتبه لكم هذا الأمر. مسألة ذكر حرفين متشابهين كليهما. أحسنت أبا عبد الرحمن، بارك الله فيك، يدل على التحريك والشدة، زلزلة، مضمضة. كما يقال أيضا مضمضة النعاس في عينه. طيب إذا تدل على ماذا؟ تدل على تحريك الماء في الفم. قال بعض الفقهاء من خلال ذلك ماذا؟ أن يجعل الماء في فيه ويمده، فجعل المجب ماذا؟ جعل المجب ماذا إخوانا بارك الله فيكم؟ جعله حقيقة في المضمضة، إذن يدل ذلك على المد. إذن لو قلنا أن الرجل إذا أدخل في فمه ماء ثم ابتلعه ولم يمده ماذا يحدث؟ ها أيها الفقهاء أو اللغويون الفقهاء، لا لم أقصد هذا، لما فسر أهل العلم الفقهاء من خلال معرفتهم بمسائل اللغة أن المضمضة تأتي بالتحريك نتيجة بعد ذلك إلى حقيقة المد، أي إخراج الماء من الفم. فإذا جاء رجل فأخذ الماء في فيه ثم ابتلعه ولم يمده، نعم أحسنت أبا عبد الرحمن، ماذا يحدث؟ كما قال بعض الفقهاء سبحان الله، قال لا يدل هذا على المضمضة أو على الإتيان الفعلي أو الإتيان بالفعلي فعلا صحيحا، بل قد يكون خلافا للسنة على ذلك. هذا قول بعض الفقهاء استنباطا من معنى لغوي. طيب مسألة لغوية أيضا مهمة جدا في مسألة الشق، لعلنا لن نخرج من الشق الآن. مسألة الوضوء في ذكره، مسألة توضأ إلى المرفقين، أيضا يقال يجوز أن تقول المرفقين والمرفقين هكذا على العكس، إلى هنا عند اللغويون، عند اللغويين عفوا، تأتي بمعنى ماذا؟ فقط أيها الحلباوي تأتي بمعنى مع فقط أم ماذا؟ وإذا كانت تأتي بمعنى أحسن، تأتي بمعنى ماذا تعني من كلمة تأتي بمعنى حتى؟ لأن نتابع، لأننا لو دخلنا في حتى أيضا سنتفرع فيها، وهي فيها خلاف شديد كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب، والرجع فيها ثلاثة أوجه، ولكن لا نتعرض إليها الآن. لكن لا أريد أحسن إلى الغاية، أحسنت قبل النهاية إلى انتهاء الغاية. طيب أيها الفقهاء، إذا كانت أتت على هذين المعنيين، بعض اللغويين قال أنها تأتي بمعنى ماذا؟ مع، وبعضهم يقول إلى انتهاء الغاية. إذا قلنا أو إذا أثبتنا صحة القول الأول أو صحة المعنى القول الأول في الحديث، فماذا يعني؟ وإذا أثبتنا غيره فماذا يعني؟ عليكم السلام عليكم. يعني حتى أسهل لكم الأمر، تدخل هذه المسألة في إدخال المرفق أو المرفق في الغسل. يا رب يا شيخنا بارك الله فيك، نحن ذكرنا نريد أن نثبت حكما فقهيا من خلال ترجيح معنى لغوي في مسألة التوضؤ، لما ذكر التوضؤ ويديه إلى المرفقين أو المرفقين. إلى هنا إخوانك بارك الله فيك ذكروا أن إلى إما تأتي بمعنى انتهاء الغاية أو تأتي بمعنى مع. لو قلنا أن إلى بمعنى مع، إذا نحكم للمرفق أنه يغسل أم لا يغسل؟ وإذا حكمنا على أنه إلى يغسل أم لا يغسل؟ على الأول أن المرفق داخل في الغسل، أحسنت، اللي هو بمعنى مع إلى المرفقين أي مع المرفقين، فتدخل المرفق هنا في الغسل. أما لو قلنا إلى أي انتهاء، إلى الانتهاء عندها، فلا يشترط أن تدخل في الغسل. انتبه لهذا، هذا في التفريع وفي التفصيل، لكن في التفريح شيء آخر. يعني إذا أردت أن ترجح تأتي كمثل ما أتينا قبل، ستأتي في مسألة بإتيان الحقيقة، إن أصل إلى حقيقة في انتهاء الغاية، هذا القول، بل لله ضرك أن تباطل فيه، هذا قول. يعني الأصل في حقيقة الأمر ماذا؟ نعم، يعني هذا قد يتفرع منها مسألة أن ما لا يتم الواجب إلا به إلا فهو واجب، هذا يتفرع منها، لكن ليس أصلا في المسألة. فالأصل في المسألة أن نثبت حقيقة اللغويين في إثبات المعنى الصحيح لها. فإذا قلنا أن الأصل في تعريف إلى المرفقين حقيقتها بمعنى في انتهاء الغاية، والمجاز منها بمعنى مع، والقاعدة تقول، القاعدة الفقهية تقول لا إجمال في اللفظ بعد تبين الحقيقة، هذه قاعدة قوية جدا. فإذا أثبتنا حقيقة اللفظ أن إلى بمعنى انتهاء الغاية بها، ها أخوانا شاركونا بارك الله فيكم، أنا لا أحسن التكلم إلا معكم، يعني لا أعرف أتكلم، أتأتي بأشياء إلا إذا ما أخواني يعني حدثتموني. طيب يا شيخ أبو أنس سنجعل الترجيح لك، أبشر، لكن أنا أريد أن أثبت مسألة لغوية، فلتكن معي قد أظنك يعني لعلمك قد أدخل عليك إشكالات كثيرة. عفوا لا يدخل، يعني ها هل رجعت القهقرة أم ماذا؟ إذا كان حقيقة في انتهاء الغاية نجاز بمعنى مع، يبقى لا إجمال في اللفظ بعد تبين الحقيقة. إذا أثبتنا الحقيقة تأتي بمعنى الانتهاء، إذا نرجح هذا المعنى. بل هو الذي يدل على هذا، يعني يدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية، كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، أنما هم أكثروا في ذكر، كما لأنني أردت أن أذكر هذا أولا، لأنهم أكثروا بذكر أنها بمعنى الانتهاء أي انتهاء الغاية. ومن قال أنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز. ومسألة أيضا يعني متشعبة، لكن أردنا أن نأتي بها بالمعنى اللغوي فيها فقط. عرضا على بدء نرجع إلى الدرس الجديد. أولا هنا أردنا أن نثبت شيء، يعني لعلنا يعني لعلكم تلاحظون في كل مجلس نأتي بأشياء تثبت أن للغة حكم فيها، يعني في العلوم تكلمنا قبل ذلك في علم العقيدة، وذكرنا قبل ذلك في علم أصول الفقه، وذكرنا قبل ذلك والآن نذكر في العقيدة أيضا وأيضا في الفقه أن كل هذا قد يترجح بمسائل لغوية، بل قد يأتي أو بل قد يدلك الرجل أو قد يأتي عليك ويشكل عليك بمسائل لغوية فلا تستطيع أن تخرج إلا بفهمك لها. لا، قد نرجح من راجح آخر غير لغوي إذا أتت الأدلة على خلاف ذلك، أو إن لم تأتي الأدلة القولية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي أيضا نصا عند الصحابة، يأتي عمل السلف، وعمل السلف هنا حاكم على خلاف اللغة، أي إذا أثبت ترجيحا لغويا ثم أتاك عمل السلف على خلاف ما رجح اللغويون فترجع إلى عمل السلف إن هم أفهموا للغة منا، أو قد يكونوا أفهموا لدلالة الحدث وفعل الحدث ونظرتهم إليه أكثر من فهمهم المسائل اللغوية أو من فهمك أنت المسألة اللغوية. نعم الترجيح يكون له فن، لم يقل أحد غير ذلك. واعلم أن أهل الفن أي الفقهاء لم يستطيعوا أن يرجحوا شيئا إلا إذا أتقنوا العربية، ولن تجد فقيها بلغ فقها إلا بعد إتقانه للعربية. ولا يخفاك الشافعي رحمة الله عليه، بل هو من ندد بذلك، ولا يخفاك كثير من أقواله، بل لما ذكر المزني وذكر ذلك الربيع أيضا، والربيع الربيع الذي كان يعني قد كما كان هو قطر بليل الشافعي رحمة الله عليه، هو ما كان ملتصقا به كظله، كان يثبت ذلك أن الشافعي رحمة الله عليه إنما هو حجة في اللغة. لذلك كان الشافعي ذبع في الفقه بسبب حجته في اللغة وإتقانه اللغة، بل ذكر أن لا يكون الرجل فقيها إلا إذا أتقن اللغة، وفصل في هذا الشاطبي في الموافقات، بل ذكر أنه لا يكون الرجل مجتهدا إلا إذا أتقن اللغة، فالاجتهاد أو فإتقان اللغة شرط في الاجتهاد. فقد يقول الرجل كما قال الشاطبي وندب أيضا حول ذلك أن الرجل إذا كان مبتدئا في العربية فهو مبتدئ في علم الشريعة، وإن ادعى أنه غير ذلك، وإذا كان متوسطا فهو متوسط على قدر ذلك، وإذا كان منتهيا فهو كمثل ذلك. لكن لا يعني لا يلزم قول الشاطبي، وكما لا يخفاك أن لازم القول ليس بلازم ما لم يلتزم، والخلاف رابع أيضا في هذه المسألة أن الرجل قد يكون متقنا للعربية غير متقن لعلم آخر، يبقى هذا لا يلزم هذا. نعم لا يحط باللغة إلا نبي، هذا قول منتهى. كمثل الحديث، هي كعلم الحديث بالضبط، لم يستطيع أحدا أن يأتي انتهي بعلم الحديث، كذلك علم اللغة. لكنك أيضا يعني لا يلزمنا كلامك بأن الرجل لا يمكن أن يكون متقنا للعربية حتى لا يكون فقيها. بارك الله فيك، أحسنت شيخنا أبا أنس. ويعني أرجو من الإخوة أن ينتبهوا أني لست متعصبا للعربية، يعني أنا لست متخصصا في العربية بمعنى التخصص الذي يفهمه البعض، حتى لا يظن البعض أن يتكلم العربية ترجيحا لغيرها، فانتبهوا لهذا. بارك الله فيك. لا والله الله المستعان، إذا كان تواضعا سيكون تواضع النفاق، وأرضأ بنفسي أن أكون ذلك. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم ولن تفهم الكتاب والسنة إلا بها، بل وأيضا كما ألزمنا ذلك أن العربية لن تموت كعدم موت الكتاب والسنة، لما توعد الله رب العالمين بحفظ كتاب الله رب العالمين توعدت السنة من خلال ذلك بماذا؟ بحفظ القرآن. لأن السنة مبينة للقرآن والقرآن مبين بالسنة. فإذا تكفل الله رب العالمين بحفظ المبين فيكون دلالة من وراء ذلك حفظ المبين، إذ لو لم يحفظ المبين لم يحفظ المبين وإن كان موجودا. كذا العربية إنما هي مبينة للكتاب والسنة، فإذا كان الكتاب والسنة محفوظا كذا العربية تكون محفوظا بقدر ذلك، إذ هي مبينة للكتاب والسنة. وإذا كان المبين غير محفوظ فيكون من بداهة الأمر أن المبينة غير محفوظ. أحسنت أحسنت أنك نبهتنا بالنهاية. والله أنا أريد أن أنتهي اليوم، يعني حتى أنا أرى من خلال بعض الإخوة يعني أنه في هناك بعض الملل، بعض لا يريد أن يشارك وأن يتكلم لأنه كان يتمنى أن نبدأ شرح الأجرمية على المستوى الأول، هذا قول البعض. لكن نحن لما دخلنا في المجلس الأول كما تعلم ودخلنا فيه، والله دخلنا فيه مرتجلين وما كنت أتوقع، يعني أنا أتكلم في الغرفة وما أشبه، لكن سمح الله أبا شعبة وأبا المنهل هم الذين ورطونا. فلما دخلنا تكلمنا ارتجاليا فذكرنا لهم أن شرح الأجرمية قد يكون على ثلاث مستويات، إما في 8 مجالس أو في 40 مجلسا أو في 80 مجلسا وهو المستوى النهائي. اختاروا المستوى النهائي فلا يلام علي في هذا. بل والله أنا تلميذ بارك الله فيك، يعني أشفق بي بارك الله فيك، يعني كلامك هذا قد يغريني ألا يعني الله. طيب نرجع عودا على بعد، لما تكلمنا في مسألة الاشتقاء أردت أن أستفصل فيها، وذكرنا أيضا مسألة الاسم هل هو مسمى أم غير مسمى، أيضا لإثبات مسألة أخرى في مسألة قول ابن حزم وهو مشهور بهذا الكلام في مسألة اشتقاق الاسم، وفي أيضا في مسألة اشتقاق لفظ الجلال. ماذا قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وعفى عنه؟ قالوا أما قولهم أن الاسم مشتق من السمو، انتبه لهذه أيضا لأن هذه المسألة هي أيضا مسألة تدخل في مسألة العامل، كما طلبنا من بعض الإخوان أن يعني يجعلوا فيها بحثا ولم أعرف هل فعلوا فيها بحثا أم ماذا. ما هو تنسي ماذا؟ كثير من إخوانكم بارك الله فيكم طلبوا أن يفعلوا بحثا في مسألة العامل، ولو فعلوه وبيانوا لإخوانهم المسألة ستنتهي عندهم، يعني قد يأتي الأحد ويتكلم بكلام ابن حزم. بل والله هناك معارك طاحنة في ظاهرية النحو وفي غير ظاهرية النحو في هذه المسائل، وهذه مسائل أصولية شديدة، لأنك بمعنى إذا كنت ظاهري النحو ستتكلم وتعرف مسائل النحو دون ما ذكر مسائل القياس والعلل والدلائل والعوامل. نعم بارك الله فيك. فلو أذكرت هذه المسألة ستستطيع أن تستفصل بين الاثنين، يعني النحاة الذين هم في الوسط كأمثالي أو كما تصدرهم سيبوي وغيره هم في وسط بين مسألتين، بعضهم تفرع جدا وبعضهم أخذ يأتي بعلل يعني هي يعني أخف من الريح، لكن البعض أيضا يعني تشدد في ذلك والشهرة الظاهرية بهذا أنهم تشبثوا جدا، وسأثبت لك هذا من كلام ابن حزم رحمة الله عليه. ماذا قال؟ قال أما قالوهم أن الاسم مشتق من السمو، وقول بعض من خالفهم أنه مشتق من الوثن، فقولان فاسدان. هكذا يقول رحمة الله عليه، كلاهما باطل. انظر إلى القوة، هكذا من البداية، هكذا معروف عن ابن حزم رحمة الله عليه، هو من أسكياء العالم. قال كلاهما باطل افتعله أهل النحو، ولا أخفاك فعل ابن مضاء لما أراد أن يذكر تيسير النحو وذكر كتابه المشهور عند الأندلسيين وكانت درجة طاحنة، وأراد أن يقبح النحاة ثم أراد أن يرد عليهم في استخدامهم لبعض العلل التي كما يذكر ابن حزم هنا أنها لا قيمة له أنها باطلة، والراجح في كلام ابن مضاء أنه لا يعرف كلام النحاة، لذلك قال هذا الكلام. يا شيخ بارك الله فيك لا تستأذن، فنحن إخوانك، بل قد نكون إخوانك الصغار، بل قد نكون أبناءك لكنك لا تعلم. اللهم استعان. نرجع إلى ما كنا إليه. قال ماذا؟ قال كلاهما باطل استعله أهل النحو، لم يصح قط عن العرب شيئا منهما، هكذا يقول. وما اشتق لفظ الاسم قط من شيء، بل هو اسم الموضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسائر الأسماء لا اشتقاق لها. وأول ما تبطل به دعواهم أو ما تبطل به دعواهم عفوا هذه الفاسدة أن يقال لهم، قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم، يريد أن يثبت بالدليل. والدليل هنا الذي أراده، لو درستم المسألة أو لو ذكرتم البحث الذي أردناه ستفهمون ماذا يريد ابن حزم من هذه المسألة. قال فصح من لا برهان له على صحة دعواه فليس صادقا في قوله على أن الاسم مشتق من السمو أو من الاسم. انتبه لأن الإمام ابن حزم رحمه الله عليه أولا هنا مسألة متفرعة يذكر أنه أن الذين قالوا بهذا لم يأتوا بأدلة، هذا هي واحدة. الثانية أنه يقول بهذا القول حتى يلزم غيره بقوله، أي يقول نحن لو قلنا أن الاسم مشتق فيلزم من وراء ذلك كذا. فالأصل أن تثبت للمسألتين، أن يكون لك الأدلة في هذه المسألة تكون معك ذاهبة، وأيضا أن تثبت أن لازم ما ألزمه لك غير لازم. حاضر فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إن شاء الله سنحاول في هذه المسألة إن شاء الله. هو يعني كما تذكر هذا أهم من كل ما نقوله، ولا يبلل أهمية ما نقول. يعني مسألة أن اللغة هي الاستعمال أكثر منها علم ومعرفة. قال ماذا؟ قال ابن حزم، قال وإلا فهي كذبة كذبتموها على العرب وافتريتموها عليهم أو على الله تعالى الواضع للغات كلها. قال وإلا هنختصر كلامه، قال وإلا فمن أين لكن أن العرب اجتمعوا فقالوا نشتق لفظة اسم من السمو على القولين، والكذب لا يستحله مسلم ولا يستسهله فاضل، ولا سبيل لهم إلى برهان أصلا بذلك. وأيضا فلو كان الاسم مشتقا من السمو، انتبه لهذه، هذا ما أريد أن أقولها لك، أراد أن ينزل كما تزعمون، لو كان الاسم مشتق من السمو كما تزعمون فتسمية العذرة والكلب والجيفة والقذر والشرك والخنزير والخفافة رفعة لها. يريد أن يثبت من ذلك أن الاشتقاق قد يثبت خلاف الاسم ثابت وسمو لهذه المسميات، لأنها إذا كانت مسميات فإنه مشتق منها من السمو، فيدل على سمو هذه الألفاظ، وليس كذلك لازم قول ابن حزم رحمة الله عليه، وسيرد عليه بعد حين إن شاء الله رب العالمين. اسمع قال ماذا، أنا لا أريد يعني أن أذكر كل كلامه، لأن كما لا يخفاك أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج. قال ماذا، قال وتبا لكل قول أدى إلى هذا الهوس البارد. انظر رحمك الله قوة شديدة، لكن كلامه بإذن الله رب العالمين يرد عليه في أصول علمية صحيحة سيبين إليك أنه كلام متهافت، أي في أصوله. اسمع أيضا ماذا يلزم عليكم السلام. قالوا أيضا فهبك أنه قد سلم لهم قولهم أن الاسم مشتق من السمو، أي حجة على أن الاسم هو المسمى؟ انتبه هذه المسألة التي ذكرناها وأنتم أردتم أن نختصرها. قال ماذا، أي حجة على أن الاسم هو المسمى، بل هو حجة عليه لحزم يقول دحيحا، وأن الاسم هو المسمى لا صحيح، الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى كلاهما خاطئ. الأصل أن تقول الاسم للمسمى، قال بل هو حجة عليهم لأن ذات المسمى ليست مشتقة أصلا ولا يجوز عليها الاشتقاق من السمو ولا من غيره، فصح بلا شك أن ما كان مشتقا فهو غير ما ليس مشتقا، والاسم بإقرارهم مشتق والذات المسمات غير مشتقة فالاسم غير الذات. انظر إلى قوته، فالاسم غير الذات المسمى، وهذا يريح لك لكل من نصح نفسه أن المحتج بمثل هذا السفه عيار مستهزئ بالناس متلاعب بكلامه ونعوذ بالله من الكذبان. يعني لا أريد أن أكمل كلام، لكن نأتي لكلام شاك في هذه المسألة. لكن يعني كنت أريد أن آتي أيضا بكلامي في مسألة الاشتقاق. لما ذكر مسألة لفظ الجلالة قال فصح يقينا أن لفظ الاسم لا اشتقاق لها، وإنما هي اسم مبتدأ كسائر الأسماء والأنواع والأجناس، وإن كان الله تعالى علم آدم الأسماء كلها بغير العربية فإن اللغة العربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة، بدل كل اسم من تلك اللغة اسم من العربية موضوع للعبارة عن تلك المسألة فيه. فإنه أيضا ينكر اشتقاق اسم الله عز وجل، أنه ذكر أن لفظ الدلالة أيضا غير مشتق. بسبب ماذا؟ الخطأ العقدي الذي ذكرناه، أنه قال بأن الاسم غير مسمى. وأيضا كما لأخفاك أن هذه المسألة تكلمت فيها الفرق، فقال بعضهم الاسم والمسمى وقال بعضهم الاسم غير مسمى، ونحن استفصلنا بعض شيء من كلام شيخ الإسلام لكن للأسف لم نكمل. قال أهل السنة أن الاسم هو ماذا؟ ترجيح قول أهل السنة أن الاسم هو ماذا؟ بالأصل الغير اعتقادي الفاسد. قال ماذا؟ دعم أبو القاسم السهيلي وشيخ ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة مشتق منها، هذا هو اللازم الذي ألزمه ابن حزم وغيره. الأخوة يفهمون ما نقول؟ مسألة استلزام أن الاشتقاق يستلزم مادة اشتق منها لفظ الجلالة، هكذا لازم بعضهم بعدم اشتقاق اسم الجلالة بأنه إذا أردنا أن نثبت اشتقاق لفظ الجلالة يستلزم من ذلك أن نأتي بمادة يشتق منها هذا اللفظ. منتبه، لذلك نفوا الاشتقاق عن اسم الجلالة، هذا هو لازمهم ولازمهم موقوف. كيف؟ أحسن، الذين أرادوا لفظ الاشتقاق لم ينزلهم هذا الكلام، يعني هم لم يستلزموا من وراء ذلك أن الذي أتى استلزاما من مادة أخرى اشتق منها أنه يكون منه أو أنه يكون أصله، ليس كذلك. ما كان يريد الذين أثبتوا الاشتقاق هذا، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم هنا ذكر معنى القديم ليس المعنى الذي أريده، لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. أيضا ثم الجواب عن القول دمعاء، قال ماذا؟ أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها، هذا هو معنى الاشتقاق الذي ينبغي أن لا نلتزم إلا به. قال أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها. أرجو الإخوان يقولون يعني يكتبوا هذه الأشياء. يبقى إذن معنى الاشتقاق هنا أبا المنهال، أين أبو شعبة؟ لا أرى وميض كلامه. إذن مفهوم الاشتقاق عند أهل العلم هنا ماذا يعني؟ ها يبقى أصل التسمية هنا، ها الله المستعان. يبقى الأصل أن الاشتقاق هنا أنها ملاقية للمصدر بل منها، لا أنها متولدة منها، تولد الفرع من أصله. انتبه، لأننا لو أثبتنا كما ألزمنا بهذا بأنها متولدة فإن الأصل يكون لما هو اشتق منه، وهذا أيضا خطأ اعتقادي. إنما يتضمن ذلك ماذا أخوانا بارك الله فيكم؟ باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. بل يعني قد تستشف هذا الكلام من كلام سيبويه رحمة الله عليه، وهو إمام باقعة، يعني الذي عرف الفعل، ولعلكم تأتون بهذا المعنى من قول أبي فهر رحمة الله عليه في رسالته الرائعة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وأنا أندد بها كما ندد بها شيوخنا رحمة الله عليهم وحفظ الباقين منهم. ذكروا أنها يعني ذكر أبو فهر في مسألة تعريف سيبويه، وإن شاء الله سنأتي عليه في تعريف الفعل، لم يستطع أحد أن يأتي بعده في تعريفه، لما ذكر أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، لما هي الأخذ. لا، أبو فهر محمود شاكر، أبو فهر محمود بن شاكر أخو المحمد. الرسالة، أن أتمنى من كل طالب بالعربية أن يقرأ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الأبي فهر، يعني لا أشرط عليك وأقول ينبغي أن تقرأ كل كتب أبي فهر، لا، أقرأ الرسالة أولا. يعني من باب الذكر حتى أحفظكم، يعني من الذين سمعتهم بأنني نددوا حول هذا جدا شيخان يعني عظيمان لدي، الشيخ الحويني والشيخ الرسلان، كلاهما يعني ندد جدا حول هذا الكتاب خاصة، ثم كتاب أباطيل وأسماء وكتاب المتنبي. نعم أحسن. ولا يخفاك أن كلاهما قد يكون إماما في غير ما أثبت العلم له، يعني أبو فهر محمود بن شاكر رحمة الله عليه كان بارعا أيضا في الحديث، وتحقيقه في بعض الكتب يبين لك ذلك، بل ومشاركته أيضا في تحقيق تفسير الطبري يثبت لك ذلك أيضا، وكتاب الطبراني. الله المستعان. طيب ننتهي إن شاء الله، إن شاء الله يعني أنا أبشرك أننا سننتهي منها اليوم بإذن الله تعالى. طيب قال ذكر ابن القيم رحمه الله تعريف سيبويه، وأثبت من وراء ذلك أنه لا يلزمنا ما ألزمنا به ابن حزم وغيره. ثم ذكر ماذا؟ الفرق بين الاشتقاق، هنا ليس هو اشتقاق مادي، انتبهوا لهذا، الاشتقاق لما هو اشتقاق تلازم اسمين متضمن بالكاف مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه، يعني الأصل فيه أن يكون تلازم بين المشتق المتضمن لذلك والمتضمن لذلك، إذن يدل من ذلك أن لا محظور الاشتقاق لفظ الجلالة، إذن بينا أنه لا الأصل أنه متولد مما اشتق منه، إنما هو يكون من أصل مصادر الدلالة له. يعني 400 ورقة أو 500 في مجلد ضخم في إعراب البسملة وحدها، هذا معد، وإذا أردتم أن نجعلها في 10 مجالس فلا بأس، لكن أنا ما أردت هذا إلا أن أثبت لكم أن العربية قد يتفرع منها إلى مسائل كثيرة. العربية يعني كما أقول لك وحش كاسر، بها تصمك صموق الجمل الجبل بل أثمق منه. نرجع أيضا، يعني قد نكون انتهينا من هنا من مثل، يبقى أتينا بالمسائل إثبات الاعتقاد فيها، ثم أتينا بمسألة العامل، وأرجو من الإخوة أن يأتوا ببحث جيد في العامل، وأيضا مسألة الاشتقاق يأتوا ببحث جيد فيها، ومسألة الاسم هو المسمى أم غير المسمى أيضا يأتوا ببحث جيد فيها، وأتقن هذه المسائل الذي يعني في هناك مسائل نقول يأتي ببحث فيها، هذه المسائل اعلم أنها ستأتيك كثيرا في أبواب العربية، لو أتقنتها في البداية سيسهل عليك الأمر بعد إن شاء الله رب العالمين. طيب ننتقل لغيره، أنا أعرفك أبا الحسن، يعني أنا ابن الحسن، وكما قلت لك أثبت الألف في ابن، هذه واحدة. الثانية، أنا أخاف عليك من شدة هذا الأمر أن يأتي إلى ضده فتتكلم وترطل بالعامية المصرية وأنت جيد فيها، ما شاء الله عدو. قال لي والله نحن عندنا كنا لا نتكلم إلا العربية، لكنني لما جئت مصر أول ما نزلت المطار على أرض مصر أول ما نزل قال فوجدت الضابط يقول لي فين الباسبور؟ فقلت له أي شمسين هذه؟ ماذا تعني منها؟ قال فأول كلمة سمعتها هنا هي العامية. وطبعا كما لا يخفاك أن العامية تعدي كما يعدي الجرد، فأتى الرجل بالعامية وأخذ يرسم بها. إذن يعني هذا من الدلائل الذي ندد حولها أخونا أبو عبد الرحمن، يريد أن نذكر الوسائل التي بها تتقن العربية، وكان ينبغي أن يأتيك بها رجل يتقن العربية، ولكن كما قلت لك أهم شيء هو إتقاء، هو أن تستعمل العربية دائما لا تتكلم بغيرها. شيخ فتح الله حمزة فتح الله هذا كان من مصححي طبعة بولاق، بولاق وطبعة بولاق طبعة بولاق، يعني لعلنا إذا تكلمنا في هذا الباب في وقت لاحق في مسائل التحقيقات وعلوم التحقيق وطبعة بولاق، وهي يعتبر من وجهة نظري هي أفضل طبعة حققت كتبا إلى يومنا هذا. المهم هذا رجلا كان مصححا فيها، كان بارعا في العربية، صاحب كتاب المواهب الفتحية في علوم العربية، كانوا من ترجمته كانوا يقولون لا يتكلم إلا العربية حتى مع خادمه، والخادم لا يفهم شيئا، لكنه كان مصرا إلى أبعد حد. بل أثبت لك معنى آخر ذكره فضيلة شيخ مبارك برجل كان يعني كان سجينا وكان يعذب بأنه لا يتكلم إلا العربية، كان يريدون أن يعترف لهم بشيء أو يحصوه على أن يقول شيئا، كان يخاطبهم بالعربية، فكان الناس يقولون حدثنا يا رجل بما نفهمه، فكان لا يتكلم معهم إلا العربية لدرجة أنهم يعذبونه يعني فيكبون عليه العسل حتى يأكله الذباب، وكان لا يتكلم إلا بها رحمة الله عليه، ومات وهو لا يتكلم إلا بالعربية. هذه هي الحماسة التي تكون حتى تتقن العربية. يا شيخنا بارك الله فيك، لو كنت معنا في مسألة باسم وحذف الألف من اسم في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وعدم حذفها في بقية الألفاظ، ذكرنا علة حذفها هنا وعدم حذفها في بقية الألفاظ في القرآن وفي الحديث وفي كلام العرب، فلو أتيت بالعلة التي هناك وأتيت بها هنا فستجيب نفسك. نعم نحن لا نؤمن القواعد، نحن ما أهتمنا القواعد. أحسن بارك الله فيك. طيب عودنا على بد، نعم أحسن، نريد أن ننتهي من البسنا. طيب نشاهد بارك الله فيكم، نأتي إلى الرحمن، من يعرب الرحمن؟ بسرعة بدل، ما شاء الله أول ما افتدأت ودأت بأنها بدل يا رجل، لقد أشكلت على نفسك إشكالا عظيما، لكن لا بأس، فليجب بقية الأخوة صفة عرضتها مضافة إلي. هي بين البدلية والنعت. نعم يا رجل، قد ترتعد إذا قلت لك أن الرحمن هنا قد تعرب على أربعة أقوال، بإثبات القول الضعيف الذي ابتدأت به لأنها بدل وهو يعتبر قول ضعيف وإن قال به البعض، لكن بقية الأقوال أن الرحمن قد تعرب ثلاثة إعرابات أخرى إنما تثبت صحة ذلك. نعم أبو شعبة بارك الله فيه يقول أنت أبو شعبة أتيت متأخرا، نحن ذكرنا الاستشكال الذي أردت أن نقوله في مسألة الباء المصاحبة أم للاستعانة، فلعلك ترجع عليها أو يفيدك أخوانك. الأخ مصعب بارك الله فيه يذكر ماذا هنا، يقول هي اسم من أسماء الله قبل أن تكون صفة. إذن لو ذكرنا أن الرحمن هنا اسم، هل يصح أن نقول هي صفة؟ أي نعت بسم الله الرحمن. لو أثبتنا أن الرحمن هنا علم اسم، هل يصح أن نقول هي نعت هي صفة؟ ها فلتريد، هل يصح؟ كيف يصح؟ كيف يصح أن تصف رجلا باسم رجل؟ بمعنى لو قلت أبو المنهال آل ابن حسن مثلا، أو آل ابن حسن أبو المنهال، هل أبو المنهال هذا صفة لأبي الحسن؟ هل هو علم؟ هل يحسن بي أن أصف علما بعلم؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذه قاعدة أبا شعبة، لا يمكن أن نعرب العالم صفة. لذلك قال بعض النحاة أن الرحمن هنا تعرب بدل. لماذا تعرب بدل؟ إن لم تكن صفة فتكون، طيب لا تخرجنا الآن أبا المنهل بخلص من المسألة التي نريدها. إذا كان هنا الرحمن اسم فلا يمكن أن أعربه صفة، إذن هذه قاعدة أبا شعبة لا يمكن أن تكون الصفة علما أو أن يكون العلم صفة. لذلك قال بعض من قال من النحاة أن إعراب الرحمن هنا تعرب ماذا؟ تعرب على أنها بدل. قالوا لنا يعني قيل لهم لما عرفتموها بدلا؟ قالوا لأن الرحمن هنا اسم علم ولا يمكن أن يكون علما ونقول أنه صفة، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لعدة أقوال. أولا أن اجتماع جماهير أهل العلم على أن الرحمن هنا تعرب صفة، وأن الرحمن صفة للفظ الجلال، وأن الأعلام الله سبحانه صفات كذلك، أن الأعلام الله صفات، على خلاف غيره. قيل أن الاسم لا يدل على مسمى الرجل، هذا عند البشر، يعني مثلا إذا رأيت رجلا يسمى بصخر قد لا يكون ليس صخرا بل قد يكون السنجة، رجل يسمى كريم قد لا يكون كريما، فلا يدل اسمه على مسماه. أما الإجماع أن أسماء الله سبحانه تدل على صفاته، والخلاف دائر بين أهل العلم في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هل أن أسماءه تدل على صفاته أم لا تدل؟ الراجح عند قول أهل العلم أنها تدل على ذلك أيضا. إذن فإذا قلنا أن الرحمن هنا تدل على صفة الرحمة، إذا كان علما إنما تدل على صفة الرحمة، فإذا دلت على ذلك أعربناها على أنها صفة، ولذلك نخرج من إعرابها بدلا. لماذا؟ لأننا إذا أعربناها بدلا لا يمكن قط أن تعرب صفة، ويخرج من ذلك حيز إثباتها بأنها صفة. وطبعا أخونا بارك الله فيه إنما ذكر أنها بدل، هذا قول مشهور للأعلم الشنطمري، هذا علم من علماء اللغة، والأعلم أعلمان عند اللغة، أشهرهم الأعلم الشنطمري، ذكر أنها بدل. إذن ذكرنا علة ذكر النحاة على أن الرحمن قد تعرب بدلا. لماذا؟ أين الإخوة؟ الإخوة بدأوا يتساقطون شيئا فشيئا. أحسن، على أنها علم. وقاعدة أيضا أبا شعبة إذا ثبتت العلمية امتنع النعت، قاعدة جيدة أبا شعبة، إذا ثبتت العلمية امتنع النعت، يعني إذا أثبتنا أن الرحمن هنا علم، هذا على قول الضعيف، إذا أثبتنا أنها على علم فيمتنع ماذا؟ يمتنع على أنها نعت. أبو شعبة وقع، يعني اشتهر أيضا الذي خالف هذه المسألة مخالفة شديدة أبو زيد السهيلي، قال البدل فيه عندي ممتنع، وكذلك عطف البيان. لأن لماذا قال عطف البيان؟ لأننا إذا عربناها بدلا يجوز من خلال ذلك أن تكون عطف بيان، وهذا إعراب خامس للرحمن. الله المستعان. لا بقى قال لأن الاسم الأول هذه علة مهمة جدا، يعني علة يعني أقوال قول بعض أهل العلم فإنها صفة والطعن في إعرابها بدلا. قال ماذا أيضا؟ قال لأن الاسم الأول لا يستقر إلى تبليل، وهذا قول جيد جدا. يعني لو أثبتنا لو قلنا بسم الله ثم أثبتنا من وراء ذلك أن الرحمن لما تكون بدلا لأنها اسم ثم يأتي من وراء ذلك اسم آخر، فهنا لا يتبين تبيين شيء يفتقر إلى تبيينها صفة. إذن فالراجح من قول ذلك أن تكون صفة. وأيضا لأن رب الجلالة أعرف الأشياء كلها، هو أعرف الأعلام صفة. إذا كان نعتا أو صفة ماذا نقول فيه في إعرابه الإعراب الكامل الذي اتفقنا عليه؟ فيعرب نعت المجرور بماذا؟ ما سبب نعته؟ ما سبب جره؟ المنعوت المجرور قبله، يبقى نعت أو صفة مجرورة بمنعوته، وعلامة جرها ماذا؟ لا ليس مضاف إليه. ما الذي لماذا أنت مصير على أنه مضاف إليه؟ هنا نقول الرحمن صفة مجرورة بمنعوتها أو بصفتها، سبب جر الصفة. الصفة لما تجر ما سبب جرها؟ الموصوف بها، يبقى نعت مجرور بمنعوته أو بموصوفه، وعلامة جره ماذا؟ نعم أحسن، وعلامة جره ماذا؟ الكثرة الظاهرة على آخر. هناك قد نقول علامة جره أو علامة خفض. ستجدون كثيرا ابن أبي الروم يستعمل لفظة الخفض لأنه كان من مدرسة الكوفة، والكوفيون يعني لا فرق بين الخفض والجر، كان الكوفيون يستعملون لفظة الخفض على خلاف البصريين لأنهم يستعملون لفظة ماذا؟ يستعملون لفظة الجر. طيب الإعراب الثاني لها، الإعراب الثاني لها ماذا؟ أنتم ذكرتم القولين ثم توقفتم. طيب قد تعرب الرحمن ماذا؟ هل أحد يسرع؟ قد تعرب خبرا لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. انتبه لأننا سنذكر هذا، وهو يجوز عند النحاة لكنه غير مشهور عند النطق، بل سنذكر وجوها لا تعتبر أيضا في، يعني هذا لا يعتبر في القراءة لكنه موجود عند النحاة واللغويين. يجوز أن نعرب هنا لفظة الرحمن ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. أحسنت، بارك الله فيك الشيخ أبا أنس. هو الرحمن يعني بسم الله هو الرحمن، فإذا أعربنا هو الرحمن تقول الرحمن هنا إعرابها ماذا؟ بسرعة بسرعة إخواننا، يبدو أن النصر طال عليكم. إذا أعربنا هنا تقول الرحمن ماذا؟ لا، هو الرحمن يقول الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقول مبتدأ خبر محذوف بمعنى بسم الله الرحمن كونه الرحيم أو كائن الرحيم، فتقول الرحمن هنا مبتدأ لخبر محذوف. قاعدة مهمة جدا يجب أن تنتبه إليها وستستعملها كثيرا. وعليكم السلام وكذا، تأخرت يا شيخ أبو فهد رحمك الله. هنا يجوز الوجهان، قد يجوز أن نقول أن الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز أن نقول أنها مبتدأ لخبر محذوف، أيهما نرجح ولما؟ هذه قاعدة مهمة جدا يجب أن تتقنها وفي نفس الوقت أو وفي الوقت نفسه. يعني أرجو أن تنتبهوا لهذه، أنني أكثر كثيرا من لفظتي آتي بكلمة نفس مضافة قبل المضاف إليه، أقول في نفس الوقت في نفس الحرف. واشتهر أيضا عند كثير من طلبة العلم أنهم يقولون أن هذا لفظ خاطئ، وهم الذين أخطأوا، يقولون إيه لا يجوز أن تضيف نفس إلى مضاف تقول في نفس الوقت في نفس الحرف. الأصل أن تقول مثلا وفي الوقت نفسه، تمام، والحرف نفسه هو تأتي بنفسه تأكيدا لها وتوكيدا. هذا هو الأفصح، يجوز أن نقول هذا هو الأفصح، أن تأتيها نفس أن تأتي نفسه تأكيدا لذلك. لكن في نفس الوقت أن تكون مضافة إنما هو مجاز، لا ما شاء كثير من طلبة العلم يقولون هذا خطأ لغوي بشع، بل استقرأت كتاب سيبويه فوجدته استعمل هذه اللفظة أكثر من 100 مرة، يأتي بنفس مضافة للكلمات التي بعدها. عفوا إني يعني لعلي تفرعت في مسألة أخرى لكنها مهمة، نرجع إلى ما كنا إليه. هنا يجوز أن نقول أن المبتدأ أن الرحمن إما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ لخبر محذوف، أيهما أولى بأن نقوله؟ يعني الأفضل أن نقول ماذا؟ خذ هذه القاعدة مهمة جدا، إذا تعرض إليك احتمالان في أنك تحتمل حذف المبتدأ أو تحتمل حذف الخبر، الأولى أن تحتمل حذف المبتدأ، يعني الأولى أن تقول خبر لمبتدأ محذوف لا أن تقول